السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه الجلسة أجيب فيها بما ييسر الله تبارك وتعالى عن بعض الأسئلة التي لم يتيسر الوقت في لقاء الجمعة للجواب عليها، لعل الله جل وعلا أن ينفع بها. ونبدأ هذه الأسئلة المكتوبة. هذا سائل يقول: أنا مبتلى بالوشم. قالوا: فهناك حديث يقول: لا تقبل مني طاعة إذا كنت موشوما، وأنا الآن أعالج وتبت توبة نصوحة، هل تقبل الطاعة مني الآن؟ نعم، لا شك أن الإنسان إذا تاب إلى الله تبارك وتعالى تاب الله عليه. وأما أن لا تقبل طاعة من موشوم، لا أعرف هذا الحديث. وعلى الإنسان أن يتقي الله تبارك وتعالى ويحرص على طاعته جل في علاه، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا وإياك على الخير دائما، فالتوبة مقبولة إذا كنت صادقا مع الله تبارك وتعالى، والصلاة صحيحة إن شاء الله جل وعلا.